إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام لإذاعة أمسية دينية بمناسبة الاحتفال بيوم غزوة بدر الكبرى. الميكروفون ينتقل إلى الدكتور حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. اليوم هو السابع عشر من شهر رمضان المبارك، يوم لا ينسى في تاريخ الدعوة الإسلامية. ففي مثل هذا اليوم السابع عشر من رمضان، وفي العام الثاني من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يوم الفرقان، يوم التقى فيه الجمعان، فئة قليلة العدد والعدة والعتاد لكنها كثيرة قوية بإيمانها بربها ورسالة رسولها صلى الله عليه وسلم. إنها الفئة المؤمنة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفئة الأخرى تختال بعددها وعدتها وعتادها، بخيلها وخيلائها، بقيادة رأس الشرك أبي جهل وصناديد قريش. كان عدد المسلمين 300 رجل ونيفا، وكان قوام عدد المشركين 1000 رجل. هذا اليوم إخوة الإيمان والإسلام يوم النصر الأكبر، إنه يوم بدر، يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل. كان النصر فيه للمسلمين، وكانت الدائرة فيه على أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ نحتفل بيوم بدر على موجات الإذاعة المصرية، نقصد بهذا الاحتفال أن نعرف أبناءنا وأحفادنا بقيمة الإيمان بالله والثقة فيه سبحانه وتعالى، وبقيمة الحق، وبقيمة النصر. في هذه المعركة، معركة بدر، يتجلى العلاقة الوطيدة التي تربط بين القائد وجنده، ويتجلى أيضا التخطيط والمشورة. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نستهل به لقاءنا معكم في يوم بدر القرآن الكريم، تلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ثم

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وذلك في مستهل احتفالنا بيوم بدر عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه المعركة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه أن ينصر جنده، فكان مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض بعد اليوم. وهذا يوضح لنا أن الدعاء له أهميته في مثل هذه المواقف، بل وفي كل موقف. حقيقته إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتبرر من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله تعالى وإضافة الجود والكرم إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وحول الدروس والعبر التي نستقيها من موقعة بدر الكبرى، نستمع إلى هذا الحديث من فضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه هو الواحد الأحدي الفرد الصمدي القائم السرمدي. سبحانه كان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانك ربنا، من تكلم سمعته، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. وبعد، أحبتي في الله، صفحة في التاريخ لم تطوى بعد سترتها يد القدرة، إنها صفحة غزوة بدر. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يخرج قاطعا لطريق ولا معتديا على أحد، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه ليستردوا بعض ما أخذ منهم في مكة. فبعض الصحابة تركوا أموالهم ودورهم وأهلهم في مكة، فخرجوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، ليستردوا بعض ما أخذ منهم. فسيدنا صهيب بن سنان الرومي لما أراد أن يخرج مهاجرا إلى مدينة سيدنا رسول الله استوقفه المشركون في مكة وقالوا: يا صهيب، لقد جئتنا صعلوكا لا مال لك، وتريد الآن أن تخرج مهاجرا إلى محمد بما جمعته من أموالنا؟ فوالله لن نتركك يا صهيب. فإذ بسيدنا صهيب يقول لهم: أنتم تعلمون أنني راميا لا يخيب لي سهم، وجعبتي ملأى بالسهام، ولو صوبت على كل واحد منكم سهما لأصبته، ولكن اتركوني لأهاجر إلى رسول الله، ومالي في موضع كذا في مكان كذا في بيتي. وترك لهم المال وخرج مهاجرا إلى سيدنا رسول الله. فلما دخل على رسول الله في مسجده في مدينته المنورة التي نورت بنور سيدنا رسول الله، إذ برسول الله يقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فرسولنا لم يخرج قاطعا لطريق، بل خرج مع أصحابه ليستردوا بعض ما أخذ منهم في يوم بدر. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج بكل أصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، ولم يخرج بكل الأنصار الذين ناصروا رسول الله والذين آمنوا بسيدنا رسول الله في المدينة، بل خرج بعدد قليل. خرج ومعه 313 رجلا أو 14 رجلا، ومعهم فرسان و70 بعير يتعاقبون عليها، حتى قيل أن كل 3 كانوا يتعاقبون على بعير واحد. فكان صلى الله عليه وسلم يتعاقب على بعير واحد مع سيدنا الإمام علي ومع سيدنا مرثد ابن أبي مرثد، حتى قيل أنهم كانوا يحددون المدة التي يركبها كل واحد منهم بقراءة سورة ياسين، حتى لا يتعدى أحدهم على وقت الآخر أو على زمن ركوب الآخر. وهذا دليل على رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركب صلى الله عليه وسلم تقرأ سورة ياسين، فإذا ما انتهوا من قراءة ياسين نزل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وركب سيدنا الإمام علي فتقرأ سورة ياسين، فإذا ما انتهوا من قراءة سورة ياسين نزل سيدنا الإمام علي، وركب سيدنا مرثد بن أبي مرثد فتقرأ سورة ياسين، فإذا ما انتهوا من قراءة سورة ياسين نزل سيدنا مرثد بن أبي مرثد وتقرأ سورة ياسين للبعير ولا يركب عليه أحد. من رحمة سيدنا رسول الله الذي علم الدنيا كيف تكون الرحمة، هذه الرحمة التي أودعها رب العالمين في قلب حبيبه حينما قال ربنا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. غزوة بدر، هذه الغزوة التي يجب علينا أن نتعلم من دروسها الكثير والكثير من مواقف سيدنا رسول الله، نتعلم منها درس المشورة. حينما عسكر جيش المسلمين في مكان من الأماكن، فجاء جندي عادي من صفوف الجيش يقول لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، أهذا المنزل منزل أنزلك الله، أم هو الحرب والمشورة والخديعة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: بل الحرب والمشورة والرأي والخديعة. فإذ بسيدنا الحباب أو الخباب بن المنذر يقول لسيدنا رسول الله: أرى أن نعسكر عند ماء بدر يا رسول الله. موقع استراتيجي، نعسكر عند ماء بدر. فنزل صلى الله عليه وسلم على رأيه، أي أنه أخذ برأي هذا الجندي، جندي عادي، فنقل المعسكر من مكانه إلى ماء بدر. وقبل بدء المعركة والغزوة، إذ بغلام صغير من صفوف جيش الموحدين مع سيدنا سيد النبيين يذهب إلى بئر بدر أو إلى ماء بدر ليشرب من الماء، فظن أحدهم أنه من الأعداء فرماه بسهم في نحره فوقع في مكانه فسقط في أرض المعركة قبل بداية الغزوة. رمي بسهم ضرب لا يعرف قاذفه، فجاءت أمه إلى سيدنا رسول الله تقول لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، أنت تعلم مكانة حارثة عندي، حارثة بن سراقة، وكان يضرب به المثل في البر بأمه، أنت تعلم مكانة حارثة عندي، أهو في الجنة فأهنئ نفسي وأصبرها أم غير ذلك؟ فإذ بسيدنا رسول الله يقول لأم حارثة: أو جنة واحدة؟ إنها لجنان كثيرة، وإن حارثة لفي الفردوس الأعلى من الجنة. هذه هي المكانة لهؤلاء الذين يضحون بأنفسهم وبأرواحهم وبشبابهم من أجل دينهم ومن أجل أرضهم، دفاعا عن دين الله ودفاعا عن سنة سيدنا رسول الله. أسوق هذا لكل شبابنا الذين يسقطون في أرض المعركة دفاعا عن أرضهم ودفاعا عن عرضهم ودفاعا عن شرفهم. أنتم في معية رسول الله، وأنتم في معية صحابة سيدنا رسول الله، وأنتم مع شباب الصحابة في جنة الله. انظروا إلى غزوة بدر كيف كان يضحي الأطفال والغلمان بأنفسهم حبا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها غزوة بدر الذي لا بد لنا وأن نسوق منها الدروس، ليتعلم شبابنا من شباب الصحابة، وليتعلم أبناؤنا من أبناء الصحابة، ولنتعلم جميعا أن حب الأوطان من الإيمان، وأن الدفاع عن الأوطان بالغالي والثمين من الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وتعلم الصحابة من سيدنا رسول الله كيف يقفون في أرض المعركة، كيف يضحي الشباب بأنفسهم بأرواحهم بأموالهم بشبابهم من أجل نصرة دين الله ومن أجل نصرة سيدنا رسول الله دفاعا عن الدين والأرض والعرض والوطن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأدر الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وعن مصرنا وعن بلادنا وعن الإنسانية جميعا، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، كل عام أنتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه كلمة من فضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء وزارة الأوقاف، تحدث من خلالها عن الدروس والعبر المستفادة من موقعة بدر، هذه الموقعة التي نصر الله فيها جنده جند الحق على أهل الباطل من مشركي مكة. إن حقيقة النصر في يوم بدر كانت من الله تعالى، وقد حكم الله تعالى بذلك في قوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقد قيد الله تعالى النصر بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لقد ابتكر الرسول صلى الله عليه وسلم في قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوبا جديدا في منازلة الأعداء يتمثل في نظام الصفوف، وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الكر والفر، وهو الأسلوب المعهود بينهم، فعمد صلى الله عليه وسلم إلى ابتكار أسلوب الصفوف، وهذا يعتبر ميزة رائدة تمتاز بها العسكرية الإسلامية في المعارك. إخوة الإيمان والإسلام، وفي إطار احتفالنا بيوم بدر نقدم هذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. عفوك ورضاك يا رب، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين يا رب. بالحب غنينا واستنشق عطر أمجاد تغذينا. طيري طيور الحمى بالحب واستنشقي عطر أمجاد تغذينا وحلقي بالعلا من فوق قلعتنا عزائم الجند في الهيجاء بوادينا يرمون صدر العدا بالعزم مفتخرا والله يرمي ونصر الله. صدقتم في ضمائركم صدقتم في ضمائركم والله أكبر من حشد يعادينا إن تنصر الله جند الله ناصركم حتى يقول العداء الله يرمينا من بعد ما صبروا طاروا أسودا تنادي من يبارينا صام الجنود دعوا والله أكبر لبت للنداء سينا والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر إن الله ناصرنا إذ ما يقول النهى والقلب في الروح ذكرى ليوم النصر تأتينا بالحب في الله بالحب في الله بالحب في الله والإيمان تهدينا فيها المعاني فيها المعاني بنصر الله تسعد بنصر الله تسعدنا في القلب قد رددت شكرا لبارينا سيدنا سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت هذه إخوة الإيمان والإسلام ابتهالات دينية قدمها لنا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، وذلك في ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية احتفاء واحتفالا بيوم بدر، يوم النصر العظيم، يوم الفرقان، اليوم الذي التقى فيه الجمعان فكان النصر فيه لجنده ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه المناسبة الكريمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جندنا خير أجناد الأرض، جند مصر، من كل سوء، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء. كل عام وأنتم بخير. أعد لهذه الاحتفالية الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكان معنا على هندسة الهواء الزميل محمد مصطفى، ولكم تحيات محدثكم حسن مدني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.